السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. خلينا نتكلم على الكونتراسبشن، وبنقول إن الكونتراسبشن ده أنواع عندي مختلفة. والمرة اللي فاتت كل اللي عملناه أول صفحة إن إحنا عملنا زي ما نقول كده فرق والتعريف، التعريف يعني إيه كونتراسبشن. وبعدين الصفحة اللي بعديها كان يعني إيه عندي فيسيولوجيكال كونتراسبشن، اللي هو يعني الأنواع الفسيولوجية المختلفة. النهارده بقى نتكلم أول صفحة على ميكانيكا الكونتراسبشن. الورقة وصلت يا خالد لكل الناس ولا في ناس معهاش؟ مين الناس اللي معهاش؟ شفت يا خالد؟ في أربعة معهمش. مين الورقة اللي اتصور؟ مين اللي كان معهوش؟ يعني ايه يا دكتور ميكانيكا النفوس؟ لا موضوع عميق اساسا، مش مستاهل هذا الكلام. بس هو الفرق بين ميكانيكا النفوس مكتوب فيها ايه؟ كيميكال. عارف ليه؟ علشان ده احد العيوب الكبيره بتاعت الميكانيكال الاستاذ، اللي هي مش سو افيشنت للدرجه، يعني ما تقدرش تمنع عندي الحبل لهذه الدرجه. عشان كده دايما الميكانيكال ماسلز على رأسهم القندم، يعني يتحط معاه ايه؟ كيميكال. هو ايه الكيميكال ده؟ سبيرميسايدال. ايه يا دكتور الميكانيكال ماسلز؟ ايه المطلوب؟ ادي يا سيدي البينس وادي يا سيدي الفاجينا. المطلوب ان الاثنين دول ما يتقابلوش. انت عارف ان الموضوع ده قديم جدا جدا جدا جدا، يعني ايه؟ في العصور الوسطى في اوروبا عاملين كياس، كياس سكر في كيس، والكيس ده عباره ايه؟ له حته مقفوله اهي والحته مفتوحه اهي، ويلا اعمل انتركورس. It's very simple, very simple. انت لو متخيل ان المنع الميكانيكي ده حاجه جديده، لا لا لا لا، ده من اقدم الحاجات اللي موجوده عندنا. بس ده ما اتفقنا الاشهر اللاكتيشن. طب وايه يا دكتور عندي الاقدم على الاطلاق؟ اما الفراعنه حطوا ايه؟ بصل. والتطور بتاعها ايه؟ كيس. ده بقى التطور بتاعها بقى، كل عندك يتحط حاجز عندي على البينس اللي بيسموه ده ميل ايه؟ كوندوم. تمام؟ بيسموه ده ميل كوندوم. او يتحط نفس الحاجز ده في البشر زي ما انا راسم بالظبط. طب ده بيسموه ايه؟ ده ميل كوندوم. يعني يبقى زي ما الميل كوندوم زي ما الست ميل كوندوم. سموه في ميل كوندوم او في ميل شيب. حتى اللي موجود في السوق اسمه فم. بس عايز اقول لك حاجه، مش هتلاقي لك حاجه من الكلام ده في السوق. مش لاقي غير الكوندوم بس، لا في لا فم شيبس ولا في غيره ولا اي حاجه. الحاجز اللي موجود موجود؟ لا، ده في حاجه كده بتتحط. والله العظيم اللي يبص على البتاع دي ويقول لي دي شبه ايه؟ شبه البصله. عارف البتاع شبه البصله دي بيسموها ايه؟ فاجينال دايفرام. حاجز. هات دايفرام يعني حاجز. يتحط فين؟ يتحط في الفاجينا بالمنظر ده. طب يا دكتور والحاجز ده يمنع طلوع مين؟ السبيرم. يعني مفيش سبيرم ينفع يعدي من هنا؟ مفيش سبيرم ينفع يعدي من هنا؟ ينفع طبعا، عشان كده دايما كل المنفذ دي بيتحط معاها ايه؟ سبيرميسايدر. بقول لك عايز احكم عندي الدخول تماما، فيعملوا ايه؟ يلبسوا السيرفس طاقيه. تخيل، مش ده المدخل؟ مش دي اللي انا دايما بسميها بوابه؟ تمام. ويسموا عندي البتاع اللي هي لابس سيرفيس دي يسموها ايه؟ سيرفايكال كاب. ده دكتور البتاع الكبيره اللي عامله زي الحاجز كده في الفاجينا دي كلها اسمها ايه؟ فاجينال دايفرام. يبقى يا دكتور هم عندي كام؟ واحد للميل، وبقيت كل الميكانيكال ماثرز عندي لمين؟ للفيميل. بس ما في مشكله قوي في الميكانيكال ماثرز بتاعت الفيميل دي، ان هي مزعجه. يعني ايه يا دكتور مزعجه؟ طبعا الفان شيب دي حاجه ليس لها وجود، علشان خيالك ما يسرقش عندي في اي حته، او ممكن موجوده بره بس مش موجوده في مصر. طب والفاجينال دايفرام؟ تخيل ان واحده علشان عندي تحطها جوه، حاطه حاجز قد كده عندي جوه الفاجينا، بحيث ان طبعا ده عامل بريشر قدام عنيف على مين؟ على البلدر. وعامل بريشر عنيف على مين اللي ورا؟ على الريكتر. موضوع بالسهل. لا، والسيرفايكال يقول لك ايه؟ يقول لك ان الست تخش الاصبع، عارف، عشان الست تحط الكتف على السيرفس محتاج صباع على الاقل تبقى من قدام كام سنتي؟ 8، وتبقى من ورا كام سنتي؟ 10، لان المجال نقول قدام كم سنتي 8 ورا كم سنتي 10، ده شيء من المستحيل. مش كده اخترعوا لهم كده اختراع ايه سهل لذيذ مناسب عندي للستات بتاعت بره؟ ايه يا دكتور الاختراع السهل البسيط ان اصل هم مش متعودين على البتاع اللي اسمه السانيتري بادز والحاجات اللي بتتباع واعلاناتنا عندنا شغاله ليل نهار. امال هم معتمدين على ايه؟ على حاجه عندي اسمها تمبون. عارفين التمبون ده عباره عن ايه؟ حاجه ايه زي حته شاشه ولا قطن ولا بتاع بيتحط عندي جوه مين؟ جوه عندي الفاجينا. فنفس الكلام برضه عامل ايه يا دكتور؟ طب حته سفنجه مش كده حتى يسموها فاجينا سبونج. وحته السفنجه دي ليها ايه؟ ليها فتله. فبدخل الاسبونج دي بمنتهى البساطه جوه الايه؟ جوه الفاجينا. والاسبونج دي لعلمك يعني لو عصرتها كده تطلع شويه رغاوي وشويه ماده مزلقه كده. حد يقول لي مين؟ عشان عليها مين؟ عليها سبيرم سايدر. برافو عليك. فكل الماتريكس دي بتبقى بوث ميكانيكال اند كيميكال. طب وحته الحشوايه اللي بتكلم عليها دي اللي بتتحط دي الفاجينا الاسبونج اخبارها ايه؟ ايه اللذيذ اللي فيها بقى؟ انا تتحط النهارده الصبح الساعه 8 وتشتغل كام ساعه؟ 24 ساعه تشتغل عندي طول اليوم. انت عارف بقيه الحاجات دي انت خطيه جدا. الكوندوم من ساعه وقت ساعتين ايه؟ وقت الانتركورس والشايب. والحاجات دي كلها تتحط في ايه؟ ده دوبك وقتيه جدا يعني الوقت بتاعها صغير جدا. انما الفاجينا الاسبونج دي ينفع تتحط اب 24 ساعه. بروتكشن عندي 24 ساعة. عشان كده ما تستغربش مو عندي استاذ اشرف اشرف اشرف اشرف خالد خالد خالد خالد صوت وحش وحش وحش وحش بيقطع قطع اشرف اشرف يقف يقف يقف يقف هنا وانا بتكلم صوت بيقطع. عارف يا اشرف السبونج دي بيسموه ايه؟ تو داي. حد عارف يعني ايه تو داي؟ انا بقول تو داي يعني اشتغل كام ساعة؟ الليل الليلة يعني في أي وقت. دي بالنسبة لهم مريحة جدا جدا جدا. الست تحطها من هنا تعيش حياتها 24 ساعة، يحصل انتركورس في أي وقت، مفيش أي مشاكل خالص. حمودة جت حمودة لو قلت لها المفروض تتحط كام ساعة؟ 24 وتتشال. طب لو ما اتشالتش يا حمودة تعمل إيه؟ خدت في الإنفكت حاجة زيه وهتقول للأورجانيزم. خدت حاجة زيها في الإنفكشن. أما الستات حطوا التمبون ونسوه أكتر من 24 ساعة. فجي الاورجانيزم عليه كتير والاورجانيزم دي طلعت عندي حضرتك اكزوتوكسنز لبره وعملت عندي توكسيك شوك سندروم. مش كده بيسموا البتاع دي لازم تقعد كام ساعه بس؟ 24 ساعه. حتى الاورجانيزم كمان ده اسمه ايه؟ ستافيلوكوكس اوريوس. برافو عليك. ستاف ستاف ستاف في شويه اورجانيزمز كده ايه منوره عندنا يعني. بس هي دي الخلطه بتاعت الماتريكس يعني. ولا كلام فارغ. خلينا نخلص عشان ما نفضلش ننزل كتير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. على اقرا اول حاجه عندي الكوندوم. وتستغرب يا دكتور عندي ان هذا الكوندوم له ابعاد ما تحفظهاش. 15 سم طول 3.5 سم عرض. انما البعد اللي تحفظه ايه؟ الثيكنس. والثيكنس اللي مكتوب عندكم ايه؟ 0.02 ولا 0.07؟ الاثنين والله حسب تستخلص ولا تستغلى. اصل كل ما عندي يكون ثينر كل ما يكون ايه؟ اغلى. ده يا دكتور كل ما يكون ثيكر كل ما هيقلل الايه؟ السنسيشن مع الفيميل. وده اكبر عيب فيه واكبر عندي ديس ادفانتج في كل الكلام ده ان بيت انترفير وذ ذا نورمال سكشوال اكت وذ انترفير وذ ذا نورمال سكشوال بلاجر. لا يا دكتور البلاجر بيجي من الكونتاكت سكين تو سكين. طب وانت بتعمل ايه؟ انت بتمنع هذا الكونتاكت. فهذا الموضوع سليم جدا. فعشان كده كل ما تلاقي الكوندوم في السوق عندي اغلى تمام ماشي كل ما تتاكد ان هو ايه؟ ارفع. بس ما تجيبش الصيني لان الصين طبعا اكيد بالنسبه للعالم كله عملوه رفيع بس مع الاستخدام سهل جدا ايه؟ ان هو عندي يتقطع. فتروح تستند بيها تقول له عايز حاجه امريكي او عايز حاجه ايه؟ الماني. فلو انت محرج تقول له هات كوندوم بيسموه فرنش لاتر او حتى بالبلد بيسموه فرنش لاتر. عارف لاتر يعني ايه؟ جلد جلد جلد على جلد. بس هو فرنش لاتر ما تفهم انا مش عارف بقى اصل الحكايه دي ايه؟ هل هو شبه الحرف الفرنش لاتر ولا ايه؟ انا ما اعرفه. ايه هو الفرنش لاتر اللي هو الشالون ده؟ انا ما اعرفش. بس هو الحاجه الوحيده اللي اعرفها ان ده كان مقلب مشهور يا تامر بيعمله اصحابه. واحنا ماشيين واحد يجي له مغص الحق ده صاحب ده عنده مرض على فكره ده عنده مرض مشهور قوي والدكتور كاتب له الدواء ده اسمه فرانش لاتر خده لا يا دكتور بسرعه خمسه فرانش لاتر الله يخليك عشان الواد تعبان قوي قوي قوي ايه دي كانت الحركه اللي بتعملها في اصحابك فانت تحفظ فرانش لاتر دي علشان تعمل مقالب في اصحابك اللي في الجار مش اكتر من كده وبعدين يا سيدي هو صاحبك اللي في الجاره مش معاه كوندوم علشان قليل الادب لا لا لا لا ده في other non-contraceptive benefits مهولة للسيكو سي زي ايه مثلا؟ سيكو سي الحصة اللي فاتت علمنا ايه ومنع لنا حدوث ايه؟ منع الكانسر بوبري وعادي ايه سيست؟ الفانكشنال سيست السيكو سي ده مليان بلاب طب والخميس الجاي بكره في حصة الاستاذ الديسمنورية هيعالج ايه؟ استاذ الديسمنورية بس ولا البريمنسور تنشن؟ مش معنى الاثنين دول لانه بيعمل ايه؟ بيعمل انوبيليشن الله طب ايه المزايا الاخرى اللي مخليه الكوندوم منتشر عندي في البيئات التي ينتشر فيها قله الادب جرى على القلب شبي الوحيد الذي يمنع حدوث البي ار دي والاس تي دي وبالتالي السي ار ان ليه السي ار ان خير ولا مجرد خير؟ It is considered a disease sexually transmitted disease شباب بقول لك بره بيوزعوه بره بيوزعوه على البطايق ما مش مشاكل يبقى اي حد ماشي معاه ايه؟ كوندومز يا دكتور علشان هذا الموضوع بالنسبه لنا احنا اكتب جنبي شكوى بقى ايه الاذر نون كونتراسبتيف بنفيتس واحد بيقلل قله الادب اثنين يا دكتور ممكن اعمل بيه لو حد انفرتايل وعايز اقول له هات عينه سيمن اخدته الانفرتيلتي ولا خلاص؟ ده ما عادش هتشرح تاني يا نهار اسود يقول لك يا دكتور خش هات عينه سيمن خش ال دبليو سي يحاول يجيبها ارتفيشالي It's very difficult. فيروح يجيبها مع مين؟ مع الزوجة. Intercourse مع الزوجة. ويجيب لنا الكوندوم اللي فيه مين؟ السيمن. ساعتها اقول له لا ما ينفعش ما ينفعش لان الكوندوم ده عليه ايه؟ سبرمسايد فولد مين؟ سبرم يبقى لازم كوندوم معين من صيدليات مشهورة كوندوم اسمه ايه فري؟ سبرمسايد فري برافو عليك. يبقى الاستخدام الثاني في السيمن كولكشن. طب ايه يا دكتور بقى مين فيكم جدع حضر عند الانفيرتيليتي يقول لي يعني ايه تريتمنت فور الميونولوجيكال انفيرتيليتي تعرفين دول اهم ثلاث شباب عندكم بالامانه كونتراسبشن انفكشن انفيرتيليتي وهو كونتراسبتيف اسمه كوندوم واهم حاجه ان هو يعالجنا يبعدنا عن الانفكشن ومهم جدا في الانفيرتيليتي اجمع بيها عينه واعمل بيه حاجه اسمها ايميونولوجيكال عندي عارف يعني ايه بقى ايميونولوجيكال؟ يعني ست تطلع انتي بوديز ضد مين؟ ضد الراجل، ليه للراجل؟ لان الراجل بالنسبه له يعتبر ايه انتيجين؟ فورين انتيجين والسبيرم بيطلع هنا في السيرفايكال كمان فورين ميون سيستم يتعرف عليها ويروح مطلع ايه؟ انتي بوديز تهاجمها فبيبقى هو ده سبب عدم الخلفه ان الست دي مش طايقه الراجل ده وبتطلع ضده مين؟ انتي بوديز فيقول لك ايه الحل؟ الحل عندي ان الراجل ما يوريش وشه للست لمده عندي ست شهور اسمها ابستنس ثيرابي على بال ما الايميونولوجيكال سيستم بتاعها ينسى هذا الفورين انتيجين فيبطل يطلع له مين؟ انتي بوديز علل او حط خط تحت مواضع الضعف اللي انا بقوله ده وعايز الضعفين اللي انا قلتهم الراجل يبعد عن الست ست شهور على بال لما الايميونولوجيكال سيستم بتاعها ينسى، قول لي ايه مواطن الضعف؟ الراجل مش هيقدر يبعد عنها ست شهور. تمام؟ امال يا دكتور ينفع يحصل بينهم التقاء؟ اه بس من خلال مين؟ كوندوم. برافو عليك، ماشي مفيش مشاكل كده كانه ملل. وايه حكايه ست شهور ده على بال الايميونولوجيكال سيستم ينسى؟ ينسى ولا في خلايا اسمها ايه؟ ميموري سيلز. يبقى ده اختراع بجد ولا كلام هبل؟ كلام هبل، بس اكتب جنبيه للشفوي. ومن هنا ورايح اعمل حسابك ان كل حاجه هقولها لك كونتراسبتيف يبقى لك وات اذر نون كونتراسبتيف بنفيتس ايه من الدكتور الصفحه اللي فاتت الفيسيولوجيكال اه هات كده الصفحه اللي فاتت مش هتصور لك ورق الصفحه اللي قبلها الفيسيولوجيكال وحد يقول لي يا صور يا عندي المزايا الكتيره نون كونتراسبتيف للاكتيشن لاكتيشن يا جدعان ده انتوا واخدين عنه صفحات يا جماعه وفي احلى من الرضاعه الطبيعيه يا نهار ابيض ماشي يا عم طيب حط عندي بالنسبه عن البيبي حط عندي اللي بعديه زي ما في حاجه اسمها ميل كوندوم زي ما في حاجه اسمها ايه؟ female condom ده مجرد ايه؟ كيس. اكتو كان زمان كانوا بيحطوا كيس والله العظيم فتحه من بره ومقفول عند منين؟ من جوه. ويقول لك عندي الكيس ده لا متحفظش ابعاده 18 7 سم دي محدش يفحص عندي ابعاد ولا اي حاجه. او كيس معمول من ماده بلاستيكيه كده ملئت بيه للاسف كلهم بلاستيك. فعادي جدا انت عارف الشفايف انت عارف الجفن اللي تحت ده حسيت جرح حساسيه قبل كده شوكولاته معينه بتاع تلاقي المناطق اللي فيها الروز الرتيش هي اللي تورم كده منظرك وحش شفتك كبرت او الهدف ده فيه ناس احد الاماكن ده ايه لو حصل فيه اديمه طب وليه يحصل اديمه؟ كل المواد اللي بتكلم عليها دي بي ار ايه؟ الرجيك كلها مواد بتروليه كلها مواد بي ار ايه؟ الرجيك فدي مشكله ماشي يا دكتور فاهم شيز ده لا يستخدم. طيب وطب والمجنن ده فاهم بص ده المجنن ده فاهم دي مأساة مأساة عارف يعني مأساة حاجه كبيره ضخمه ويقول لك مأساتها مكتوب كم مأساتها كده قولي لي 50 55 60 يبقى ليها مقاسات كتير قوي. ايه المقاسات دي يا دكتور؟ بتخلي الست تحط عندي فاجينا الدفرام ده تحطه جوه الفاجينا تخليها ازاي؟ الموضوع صعب جدا ده هي بتمسكه كده بايديه تكفش يعني تعمل ايه بحجمه؟ صغره وبعدين تحاول تدخله جوه بايديها بصباعها تسيبه جوه خالص او صعب جدا وبعد ما هي قفشاه كده مدخلاه تسيبه فيقوم ايه؟ يفرد ولما يفرد ايه؟ يوجعها ولا تمشي شويه حاجه تحصل من اثنين حد عارفهم؟ لو تمشي يا يقع يبقى المقاس ايه؟ صغير يا يوجعها جدا يبقى المقاس ايه؟ كبير. تخيل ده ليه محور سؤال ام سي كيو ان المجال ده فلات ده ما ينفعش حد يوصفه بالتليفون محتاج سبيشال تريننج. شفت عندي مش هقول لك هيافه شفت دقه في المعلومات بهذا الشكل ان محتاج سبيشال تريننج ان سبيشال كلينك باي دكتور عشان ازاي الست بتستخدمه ان الموضوع ده صعب وان هو مقاسات كبيرة عندي ويقع منها هيعمل بريشر بالذات قدام الليدر ويعمل ايه؟ سيستايتس. وبعدين غير مناسب لو الاتيرو فاجينا اللي هو واقع او بيستخدم انت الاتيرو فاجينا اللي هو ريلاكس انت الاتيرو فاجينا اللي هو بيقع ريلاكس يبقى لك ما تحطش حاجه على الفاجينا لان دي هتبين من قدام البلادر ومن ورا الريكتم مش هينفع تحطها لو عندك سيستو سيل او عندك ريكتو سيل. اما تحط بقى ايه حاجه عندي شحط فوق على السيرفكس يا نهار اسود دي سهله. انا نفسي اعرف مين الراجل الهولندي هو داتش دي يعني هولندا ولا المانيا؟ يمشي الاثنين؟ هولندا ايوه انا فاكر حوار زي كده بالانجلش يعني هولندا طب اللي مكتوب عندك ايه؟ ده هولندا يبقى ايه هو طب هولندا انت كنت عايش هناك في هولندا؟ طب حد هناك بيستخدم الحاجات دي؟ طبعا مش هعرفك تمام؟ ف طب الكلمه نفسها لا انا بتكلم على الكلام ده ينفع واحده تدخل عندي سيرفايكال عايز اقول لك على حاجه اللي بيبقى الست وظابط السيرفر بوزيشن وتبقى عايز تركب لولب وما انتش شايف فين السيرفس بعينك وعامل كده بالكاسو سبيكلر فانك تقول لي ان واحده ست تدخل ايديها وتجيب طاقيه تلبسها فوق للسيرفس ده كلام عندي مستحيل. لا وخد بالك ان هي نفس المشاكل ان ممكن يبقى طاقيه عندي صغيره فتبقى ايه؟ لا مش صغيره بقى تبقى ايه؟ كبيره. عشان كده برضو تلاقيه مقاسات كتير ارجوك ما تحفظهاش. بس كل المقاسات دي ليها علاقه بمقاس السيرفكس يعني هتلاقيها ايه؟ دود 20 22 هو النورمال مقاس السيرفكس كام؟ طوله كام؟ 2.5 ل 3 سم وعرضه كام؟ سنتي. هتلاقي كل المقاسات بتدور حوالين الرقم ده، تجي انت حفظتك 20 22 25 28 محدش يحفظ المقاسات ولا بقد اللي انا قلته في الاول، محدش يحفظ المقاسات دي خالص. اخترعوا ايه السيرفايكال كاب عشان ما فيهوش مشاكل الفاجينا الدافريه. ينشأ فوق على السيرفكس لا يتضايق قدام البلادر ولا يتضايق ورا الريكتم ولا عندي حضرتك في مشكله مع البرولابس لان فوق على السيرفكس بيلبس كده بالنيجاتيف سكشن كده عندي ويفضل عندي موجود. طبعا يا دكتور والحاجات دي عندي اخبارها ايه؟ بتستخدم ولا لا؟ كلمه صعبه جدا. عشان كده يقول للست ايه؟ لو استخدمتيها مش تستخدميها في الانتركورس وتشيليه، تتحط عندي وتشتغل مده 8 ساعات. بيحصل بقى عندي علاقه وانس توايس ثرايس، هي مش معقوله بقى تفضل تشيل وتحط تشيل. انما حاجه زي الكوندوم بيتشال بعد الايه؟ بعد وان انتركورس. ليه؟ تعرفين ليه؟ لانه بعد الاريكشن، بعد الايجيكوليشن، البينس ده ما بيبقاش اريكتد، الكوندوم ده ماله؟ بيقع. على فكره يا جماعه الماتيريالز دي they are very difficult to use حقيقه، حاجه يستسهل كده. انما انتوا كناس متجوزين جداد للاسف، اسوأ شيء قبل متجوز يقوله لي ايه؟ دكتور عايز اجل الخلفه 9 اشهر او سنه على بال ما استلم الشقه بتاعتي. الكلام ده انا سمحت بيه ولا منعته؟ منعته. فما حد يجي يقول لك عايز تستخدم حاجه، تفتكر ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تستخدمها للنيولي ماريد كابل؟ طب قول لي انت بقى، نيولي ماريد كابل افرض الكافتيريا كده قصادك، اول حاجه اسمها ايه؟ فيسيولوجيكال ماسك، تمام؟ لاكتيشن ما ينفعش، سيف بيريد فتره امان فاشله، نسبه الفشل فيها كام؟ 20 ل 30 بال 100 وومن يير. حد لو يقول لي الاندكس ده كان اسمه ايه؟ احنا عمالين نتكلم على حاجات مفروض عينين البنات تلمع، بيرل وسيجنت رينج وبلاوي، ماشي يا دكتور؟ بيرل اندكس لؤلؤ يا باشا. طب ينفع عندي السيف بيريد اقول لك فاشله؟ ده انت بتستخدمها مرادك هتحمل ان شاء الله، ومحتاجه ايه كابلز؟ موتيفيتد كابلز، وعكس الموتيفيشن ايه؟ مزمزق كابلز، ما هتقولهم مزمزقين في اول 6 شهور، ما ينفعش هذا الكلام. طب اقلب الصفحه بعد كده ميكانيكال، ات از مس، عارف يعني ايه مس؟ مقرفه، مسخره. الكوندوم لازم عندي يتحط على الريكتد بينس. طب والبينس هيساوي امتى اريكشن؟ ودين ذا انتركورس، ودين البلاتو فيز، ودين الاورجاز. مش هتقدر عندك ديورنج انتركورس، بليز ويت فور مي ا مينت، وبعدين تسيبها تلبس الكوندوم ده وبعدين ترجع تاني. يا مش هتلاقيها، يا مش هتلاقي نفسك، حاجه من الاثنين هيحصلوا. وبعدين ديورنج انتركورس لو حصل ايجاكوليشن بينس ما بقاش اريكتد، طب ايه اللي بيحصل؟ الكوندوم ده يقع. يقع فين؟ جوه الفاجينا. بايه اللي جواه يتدلق؟ بالسيمن بتاعه. ومرادك ايه؟ تحمل. فصعب صعب صعب، وقرف قرف قرف قرف قرف، فانساه. طب خش عندي بعد كده في ايه؟ اي يو سي دي. هو ده فعلا الاجابه. النيولي ماريد كابل بيقول لنا قبل الجواز باسبوعين ثلاثه ونركب لمراته الفيرجن الظهره العفيفه اي يو سي دي علشان توديني الدهن، تمام. خش على بعد كده ستيرلايزيشن ماسك، وفعلا بنعمل لهم ربط على الانابيب، اعقاب الربط، اعقاب الربط علشان ما يحملوش تاني، تمام. يبقى اتبقى عندي مين؟ هرمون المسك، وفعلا هي دي الاجابه. سي او سي تمشي حاجه بالمناسبه، سؤال عندي مشهور كونتراسبشن فور. واول عندك يا احمد يا عصام ما تقول سي او سي للنيولي ماريد كابل، هتقول استت هرمونات؟ لا هرمونات لا. طب ولو هرمونات لا هيتبقى لي ايه؟ ميكانيكال ماثود. اساسا اول 10 ايام من الجواز فيري ديفيكلت عندي تو كوب ويز ايتش اذر، تديهم هذه الماثودز اللي بتنترفير مع السكشوال سايكل والسكشوال بريشر، الطلاق على طول. امال ايه البيست واي تو بي يوزد عندي نيولي ماريد كابل؟ نوثينج. نيولي ماريد كابل ايه اللي يحصل؟ يحمل الاول بعدين نبقى نشوف. بس يوم ما اكلمك علم طبعا اقول لك السي او سي اول حاجه باذن الله. بس حد اخد باله ان كل ان عندي الفيلير ات عندي، شو بقى ديس ادران 3؟ لا حد يقول لي يعني ايه 3 ل 14؟ ليه دي السبعه؟ 3 ده اسمه ايه و14 ده اسمه ايه؟ 3 ده سعر الايه؟ المصنع، و14 ده سعر الايه؟ مستهلك. فهمني الكلام ده. المصنع بيقول لك بيرفكتلي لو استخدمت الماثس دي لمده سنه 100 واحده ست، كم واحده هتحمل؟ 3. لكن فعليا انت تيبيكال ابني زي اي واحد تاني. حد بقى افتكر الاثنين يوز، ايه يوز وايه يوز؟ بيرفكت يوز، تيبيكال يوز، 3 ل 14. تاني حاجه انت البينس الاقيه ورم، ده ايه رياكشن؟ دي بيسموه ايه؟ الرجيك رياكشن. الحاجه الثالثه اللي عندي حضرتك الانترفير وذ سكشوال انتر سكشوال ايه؟ بلاجر. الحاجه الرابعه يا دكتور ان كل الماثودز الفاشله ده ايه اللي الفيلير ريت فيها 14. طب حد عارف هاو تو ديكريز ذيس فيلير ريت؟ ان الماثودز دي كلها هيتحط معاها مين؟ سبيرميسايدال. طب لو انا قلت لك ان السبيرميسايدال، واحفظ الاسم ده، نو نوكسينول، اوكسينول، نو اوكسي، نو اوكسي واوكتو اوكسي نو نوكسينول حتى يعرف بقى ايه الميكانيزم اوف اكشن اللي السبرم سايد دي بيتموت بيه السبرمات. نو اوكسجين عمال اقول اهو نو اوكسينول نو نوكسينول وفعلا احفظيها كده نو يعني هي الماده دي اسمها اوكتوكسينول 9 نو نوكسينول 9 نو اوكسجين بتقلل بتيجي عندي على الميتوكوندريا بتاعت السبرم دي بتضيع الطاقه بتضيع الاكسجين والسبرم ده عفريت محتاج طاقه عندي قويه جدا عشان يطلع لفوق حرمت من الطاقه حرمت من الاكسجين ما عادش في موتيليتي مفيش يا دكتور بتستخدم الميثود دي عندي سيبك من الكلام اللي موجود ده مكتوب على هيئه فوم عارف يعني ايه فوم رغاوي جل كريم عارف اللي بيستخدم جيلات للحلاقه هيعرف ان هو موجود على كل الكلام ده جل فوم كريم تابلتس اللي موجود في مصر تابلتس اكتب اسمها كونترا سي وحد يقول لي ازاي تحفظ اسم الدواء ده كالعاده احنا ازاي نحفظ اساوي يعني ايه كونترا ضد ويعني ايه سي بذره بذره الراجل ضد بذره الراجل كونترا سي برافو عليك اس اي اي دي ضد عندي بذور الراجل بص بقى عشان تبدا دي الاشهر على الاطلاق لنيولي مارد كابل دكتور انا عايز امنع الحمل خلاص يا ماما جوزك عندك هيستخدم كوندوم يا دكتور مقرف يا ماما استحملي مش انت اللي عايزه وانت في نفس الوقت هتحطي قرص عندي ضد الاسبرمات بتاعته يبقى دايما بستخدم ميكانيكال ولا ميكانيكال وكيميكال ميكانيكال وكيميكال ولا يا دكتور احطه امتى؟ اقول لها حضرتك عندي قبل الانتركورس على الاقل عندي بربع ساعه لنص ساعه ولازم الانتركورس يحصل في خلال ساعتين وممنوع الفاجينال دوشن الا بعد ست شهور ست ساعات حد يقول لي ليه اللي انا قلته ده؟ ليه ممنوع عندي حضرتك ليه الانتركورس لازم اوريه احفظ كده عشان تقولوا زمايلكم يا جماعه دي حقيقه انتوا دلوقتي دكاتره سبحان الله ليه لازم يحصل الانتركورس في ساعتين؟ ان بعد ساعتين شكل الماده الفعاله بتبقى كميتها ايه؟ قلت ليه ما يحصلش فاجينال دوشن الا بعد ست ساعات؟ على بال ما يشتغل على الاسبرمات اللي موجوده في المخزن، ايه اللي في المخزن ده؟ سير فورنس، اسمح عندي حضرتك ان هو يشتغل على الحيوانات الموجوده في المخزن بس ما فيش تشطيف معدني احسن التشطيف ده يطلع المواد الفعاله دي لمده ايه؟ ست ساعات، والعلم ده موضوع مهم جدا ان الست ما تعملش فاجينال دوشنج لمده ست ساعات وعرفانه جدا، انا اقول لك على حاجه هي المفروض تعمل فاجينال دوشنج بعد قد ايه من الانتركورس؟ جدع بيقول بعد 30 دقيقة برافو عليك مين اللي قال؟ هايل ليه؟ علشان الفترة دي بيبقى فيها السيمن نازل عليه قد ايه؟ كوأجلم جلطة وبتفك دايما السيمن بيليكوفاي ودينا قد ايه؟ 30 دقيقة والسبرم مالها تطلع عندي لفوق لفوق لفوق لفوق لدرجة ان ممكن يحصل منها اي كومبليكيشن تخيل بقى ايه الكومبليكيشنز اللي عندي احطها يا خالد يا عبده تحت العنوان ده تي ار اتش اي ام يعني حقنه التي ار اتش بتاخد انترا مسرور اي كتاب تورشن كابشر هيموريج انفكشن لا اي انفكشن اي انكارسريشن واهم ده اسوء شيء ان يحصل عندي ايه مالجنان تشينج تفهمنا بقى يا جماعه يبقى الصعب راح الصعب كده وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.